مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. لما شفنا نور هلالك قمنا نسبح للرحمن. لما شفنا نور هلالك قمنا نسبح للرحمن. مرحب مرحب يا رمضان يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. لما شفنا نور هلالك إنا نسبح للرحمن. لما شفنا نور هلالك إنا نسبح للرحمن. مرحب مرحب يا رمضان يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان. المسلم يفتح قلبه يصوم ويصلي ويطلب ربه. فيك المسلم يفتح قلبه يصوم ويصلي ويطلب ربه. فيك المسلم يفتح قلبه يصوم ويصلي ويطلب ربه. يطلب غفرانا ويتوب. يطلب غفرانا ويتوب. أيامك كلها إحسان. مرحب مرحب يا رمضان يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. لما شفنا نور هلالك إنا نسبح للرحمن. لما شفنا نور هلالك إنا نسبح للرحمن. مرحب مرحب يا رمضان يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان. سعد اللي شوف أيامك يا فرحة قلبي اللي صامت. يا سعد اللي شوف أيامك يا فرحة قلبي اللي صامت. يا سعد اللي شوف أيامك يا فرحة قلبي اللي صامت. من يوم اللي هالهلالي من يوم اللي هالهلالي واحنا بفرحة يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. مرحب مرحب يا رمضان يا شهر الخير والإيمان. لما شفنا نور هلالك كنا نسبح للرحمن. لما شفنا نور هلالك نسبح للرحمن. مرحب مرحب يا رمضان يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان.